بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل هناك حديث يفيد أن من لم يصلي داخل المسجد النبوي فليس له أجر 1000 صلاة؟ ما دام أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاته في مسجد تعدل 1000 صلاة، فمعناه أنه خارج المسجد لا يكتب له هذا الأجر، هذا المفهوم من الحديث. ما دام أنه بين عليه الصلاة والسلام أن الذي يصلي في المسجد له 1000 صلاة، معناه الذي يصلي خارج المسجد ما يحصل 1000 صلاة. قل السؤال: ما معنى فإن حصرتم فما استيسر من الهدي؟ إذا حصرتم يعني لو أنك أحرمت وذهبت إلى مكة ومنعت، مثل ما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرم بالعمرة هو وأصحابه في السنة السادسة، لما وصلوا الحديبية منعتهم قريش المشركون، يعني كانت مكة في تحت سيطرة المشركين، منعوه من دخول مكة، فماذا فعل؟ هذا محصر، صار أحصر يعني منع، ذبحوا هديهم وحلقوا رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجعوا. وفي السنة السابعة جاءوا وأدوا العمرة، تسمى عمرة القضاء، يعني أنهم قضوا تلك العمرة التي منعوا عنها. وهكذا لو منعه مرض أو عدو أو حصل له أي مانع ما حصل يؤدي ما جاء له، فإنه يذبح هديا ويحل، إلا إذا كان مشترط عند الإحرام، قال: حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. إذا منع ولا حصل له يحل ولا شيء عليه. يقول: هل من الممكن دفع قيمة الهدي هنا في المدينة؟ يقول الآخر أنه أعطى قيمة الهدي نقود ولكن لا يعرف هذه الجهة تذبح أم لا. لا بد أن تتأكد ولا تعطي النقود إلا المكتب الذي عينته الدولة والتزم للدولة بأنه يقوم بذبح الهدي عمن وكله، مكاتب الراجحي، ولا أدري هل هناك مكاتب أخرى أم لا. لا تدفعها لأي إنسان حتى تتأكد أنها من المكاتب الرسمية التي التزمت عند الدولة بأنها تقوم بهذا العمل. فإذا دفعت لهم فتوكل على الله واعتمد بأنه إن شاء الله مذبوحا عنك وتبرأ ذمتك. أما أي إنسان أو أي نصاب كما قال السؤال الأول تعطيه وأنت ما تدري، لا أبدا، حتى تأكد أنه من المكاتب الرسمية الملتزمة. هل ممكن دفعها في المدينة؟ أي في أي مكان، في مكاتب في المدينة ومكاتب في مكة موجود، ما يذبحون بالمدينة، هم من أجل تسهيل خدمة يعني، لكن يأخذون منك قيمة الهدي في المدينة من أجل خدمتك وتيسير الأمر. أما الذبح معروف أنه ما يكون إلا في منى في مكة. نعم. قل: هل يجوز تغيير النية في الحج من الإبن إلى الأب بعد العمرة؟ لا إذا نويت خلاص. يقول السائل: ما هي الستة التي يعجل بها المؤمن أو يعجل بها المؤمن؟ الستة اللي يعجل بها المؤمن؟ نعم. ما أدري والله، ما أدري وش القصد من هذا السؤال. اللي عنده جواب يعطيني إياه، ما أنا ما أعرف. لعله يقصد الحديث: بادر بالأعمال 6. بادر بالأعمال 5. 5، نعم. 5 يعني الحياة قبل الموت، والصحة قبل المرض، والغنى قبل الفقر، والقوة قبل الضعف، والغنى قبل الفقر. يعني اغتنمها ما دمت تستطيع، اجتهد بالأعمال الصالحة، لكن إذا مرضت ما تستطيع تعمل إلا بالذكر، الموفقه الله يدام على ذكر الله. إذا هرمت وعجزت ما تستطيع تؤدي الأعمال، لا صوم ولا صلاة، يعني قد تعجز، إلا يمكن تؤدي الفرائض والنوافل تعجز. وهكذا وما دمت غني تصدق واعمل وابذل حج وأعطي لله، يعني لو افتقرت ما استطعت. هكذا اغتنم شبابك قبل هرمك، شبابك قبل الهرم،